بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه من فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الصيام وأحكامه. سئل عليه رحمة الله تعالى عن النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، هل تصوم وتصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا؟ فأجاب عليه رحمة الله تعالى: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها، فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين. فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصامت وحلت لزوجها، وإذا استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم، وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة. وسئل عليه رحمة الله تعالى عن الحامل والمرضع، هل لهما الفطر إذا شق عليهم الصوم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: حكم الحامل التي يشق عليها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان لقوله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عليهما الإطعام فقط، والصواب الأول، لأن حكمهما حكم المريض، لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع. رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان، والله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا بالأمس شروط وجوب الصوم. من هذه الشروط أن يكون قادرا، هذه القدرة إما أن ترتفع بالكلية أو تكون قدرة مرتفعة مؤقتة بشهر رمضان ثم تزول. من هذه القدرة المؤقتة ما يتعلق بالحامل والمرضع. الحامل والمرضع قد يشق عليهم الصوم، إما خوفا على أنفسهما أو مشقة من جهة الغير، وذلك من جهة الخوف على أولادهما. وفي كلا الحالين إذا تحقق الخوف من الحامل على ولدها أو على نفسها، والمرضع على نفسها أو ولدها، فإنه يجوز لها أن تفطر. ولكن وهذا بالإجماع، وإنما حصل الاختلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بالإطعام بعد أن اتفقوا على مسألة القضاء، إلا خلاف ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه، وهذا أمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة، أعني سقوط القضاء وسقوط الإطعام. وابن عباس يرى أن القضاء ساقط وأنه يكون بدله الإطعام. والصحيح في هذه المسألة أن الحامل إذا خافت على نفسها فهذا اتفاق أنها تقضي وليس عليها إطعام. وأما المرضع إذا خافت على نفسها فإنها تقضي ولا إطعام عليها أيضا، وإنما الخلاف إذا أفطرت خوفا على ولدها هل يجب مع القضاء إطعام أو لا. هناك خلاف على قولين، والأحوط في هذه المسألة هو القضاء، ولكن القول بوجوبه يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل واضح في هذه المسألة. نعم. وسئل رحمه الله تعالى عن الحائض إذا طهرت في أثناء نهار رمضان، فأجاب بأن عليها الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي، وعليها قضاء ذلك اليوم كما لو ثبتت رؤية رمضان نهارا، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم. ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده، فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم، والله ولي التوفيق. هذه المسألة هي مسألة قاعدة من صار في أثناء النهار أهلا لوجوب الصوم أداء، مثل المسافر إذا قدم إلى بلده في النهار وهو مفطر، هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ كأن سافر مثلا إلى جدة وأصبح مفطرا ثم وصل المدينة مع الظهر، فهل يلزمه أن يمسك أو لا؟ هذه هي المسألة. وهكذا المرأة إذا أصبحت وهي حائض ثم بعد ساعتين أو ثلاث طهرت، فهل يجب عليها أن تمسك هذا اليوم؟ جمهور أهل العلم على أنه يجب إمساك هذا اليوم مع الاتفاق على وجوب قضائه، وأنه لا ينفعه صوم هذا اليوم عن الواجب الشرعي. والصحيح في هذه المسألة هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن من لم يكن قد صام أول النهار فإن هذا ليس بصوم شرعي، إذ الصوم الشرعي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما بينه الله جل وعلا وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. وهؤلاء أعني المسافر الذي يقدم في وسط النهار أو في أثناء النهار والمرأة التي تطهر في أثناء النهار، هؤلاء صومهم ليس بشرعي. ومسألة حرمة اليوم هذه مسألة ليست على اضطرادها وليست على إطلاقها، ولكن يقال له إنك تفطر وتفطر سرا بحيث لا ينظر إليك أحد، وعليك قضاء هذا اليوم. نعم. وسئل رحمه الله إذا كان اختبار الشهادة الثانوية في رمضان، فهل يجوز للطالب أن يفطر في رمضان حتى يستطيع أن يركز في الاختبار؟ فأجاب بأنه لا يجوز للمكلف الإفطار في رمضان من أجل الاختبار، لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية، بل يجب عليه الصوم وجعل المذاكرة في الليل إذا شق عليه فعلها في النهار. وينبغي لولاة أمر الاختبار أن يرفقوا بالطلبة وأن يجعلوا الاختبار في غير رمضان جمعا بين مصلحتين، مصلحة الصيام والتفرغ للإعداد للاختبار. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أخرجه مسلم في صحيحه، والله ولي التوفيق. الأعذار التي تبيح الإفطار قد بينها الله جل وعلا في كتابه في قوله تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا هو السبب الأول الذي هو المرض، والسبب الثاني الذي هو السفر. السبب الثالث هو قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا هو الذي قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، أي أنهم يتكلفونه بمشقة من جعل الطوق في عنقه، فهذا هو الثالث الذي يتكلفه بمشقة. وهذا كما فسره الصحابة في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يجهدهما الصوم ويشق عليهما، فهؤلاء لهما أن يطعم، لهما أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، مع أنهم إذا صاموا هذا أفضل، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. هذه هي الأعذار التي بينها الله في كتابه، وما أداها من الأعذار المتوهمة التي ينظر إليها من جهة المصلحة، كما حصل في بعض بلدان المسلمين حينما قام من لا خلاق عنده وقال: إن للعمال الذين يشق عليهم أن يفطروا وأن يقضوا هذا في أيام أخر في الشتاء أو في غيره، هذا محادة ومشاقة لأحكام الله جل وعلا. وأما مسألة الإنسان إذا حصل له اضطرار قوي على أنه يحتاج للإفطار، بمعنى أنه لو لم يفطر لقارب الهلاك أو سيحصل له مرض كبير، فهذه من قاعدة الاضطرار والضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ويباح الإفطار لمحتاج إليه كإنقاذ غريق ونحوه. وهذه مسألة هي مسألة الاضطرار، أما مسألة المصالح فإنها لا تدخل في عبادة مفروضة، الله أعلم بأحوال عباده وبما يصلحهم. نعم. وسئل رحمه الله عن حكم من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فكيف يعمل، فأجاب بأن من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك عن المفطرات بقية يومه، لكونه يوما من رمضان لا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيئا من المفطرات، وعليه القضاء لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. رواه الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، وقال إسناده كلهم ثقات، ونقله الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني، وهو قول عامة الفقهاء. والمراد بذلك صيام الفرض لما ذكرنا من الحديث الشريف. أما صيام النفل فيجوز أثناء النهار إذا لم يتناول شيئا من المفطرات بعد الفجر، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. مسألة النية في الصوم هذه تنقسم إلى قسمين: أولا النية معناها هي القصد إلى الشيء، ومنه قوله: نويتك بكذا، أي بخير، قصدتك بكذا. ومعناه أن ينبعث القلب نحو فعل يحقق به مصلحة له أو يدفع به عنه مضرة. والقسم الأول من أحكام النية في الصوم أنها واجبة في الصوم المفروض، بمعنى أن ينوي الإنسان أنه سيصوم هذا الصوم المفروض عليه من رمضان أو من كفارة أو من نذر ونحو ذلك. وفي رمضان يجب أن يبيت النية من الليل، لحديث عائشة: لا، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه الخمسة وحديث صحيح. ويشترط أن تكون هذه النية لكل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة لا يفسد بفساد غيره من الأيام. هذا هو القول الصحيح الذي عليه الجمهور. ومعنى النية على هذا الوضع هو أن يتعشى بنية أن رمضان، بنية أنه يصبح على رمضان وأنه سيمسك هذا اليوم. والنية تستلزم العلم، فمن لم يعلم أن غدا من رمضان فإن نيته لا تتصور، وهي نية مترددة، والنية المترددة لا يعتبر بها. هذا هو القسم الأول، وهو النية للصوم الواجب لا بد أن يعين أنه سيصوم من رمضان، يعين أنه سيصوم من كفارة كذا، يعين أنه سيصوم من نذر كذا. أما القسم الثاني وهو صوم النفل، صوم النفل الأفضل أن يكون عن نية، لكن لا يشترط له. فلو أن إنسانا صلى الفجر ولم يكن في نيته أنه سيصوم، ولما جاء إلى أهله لم يجد طعاما فأحدث عزيمة على الصوم، فصومه صحيح بشرط أن لا يأتي بمناف للصوم من أكل أو شرب أو جماع ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فقال: هل عندكم من شيء؟ قالت: لا. قال: فإني إذا صائم. قد قال بعض أهل العلم إن الأجر لا يكتب له إلا من نيته، لكن فضل الله جل وعلا واسع وعظيم لمن صدق في نيته وأحدث عملا صادقا صحيحا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع.